أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله في ثانية السور العتاق، وفي واسطة العقد، وفي أعظم أو من أعظم سور القرآن، وهي سورة الكهف. هذه السورة سورة عظيمة متوسطة في وسط القرآن حسب ترتيب الصحابة، حتى إن الذين حسبوا الحروف قالوا إن كلمة وليتلطف نصفها في الشطر الأول من القرآن ونصفها في الشطر الثاني، فهي متوسطة في القرآن وأيضا في المعاني، في معاني القرآن وفي ما فيها من العبر، وهي أيضا من العتاق كما سماها ابن مسعود، يعني من أول ما نزل من القرآن، وهي من التلاذ القديم. وهذه السورة يعني عجائبها كثيرة ولها سبب، وهو أن قريش لما أعيتهم الحيل في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وانكربوا من هذا الأمر أعوذ بالله ولم يريدوا الإيمان أو لم يوفقوا له، قالوا لا نعلم أحد أعلم من يهود المدينة، فلنرسل إليهم وفدا يسألون عن هذا الرجل ويأمروننا بأشياء نعرفها من هذا الرجل. فأرسلوا عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، وكلاهما قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، فأما النضر فقتله بعد بدر صبرا، وأما عقبة فقتله في الفتح صبرا، لأنهما كان من أكثر قريش أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأسباب أخرى. فذهبوا إلى يهود في المدينة وقالوا هذا الرجل قد فعل وفعل، ووافق شن طبقة، وافق البغض الذي عند قريش لهذا الأمر بالحسد الذي عند يهود لهذا الأمر، وإلا كلهم يعلمون أن هذا حق وأنه من عند الله. فقالت يهود سألوه عن ثلاثة أشياء لا يعلمها إلا نبي، سيجيبكم عن اثنين ولن يجيبكم عن الثالث، فإن أجابكم عن الثالث فهو متقول، وإن لم يجبكم أو لم يعرفها فليس بنبي. سألوه عن فتية في الدهر الأول، ذهبوا ما كان من شأنهم فإن شأنهم عجيب. سألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، أمر لا يعلمه إلا نبي لأنه في ماض سحيق، لا يمكن للأمم أن تتناقل هذه الأخبار إلا عن طريق حفظ النبوة، لأن الأخبار لها حد والأنساب لها حد في التناقل المعروف، وكلما تباعدت كلما عسر وصعب على الناس، إلا الرجم بالغيب، يقذفون بالغيب مكان بعيد، إلا أن يأتي عن طريق الوحي هو اللي يحفظ لنا هذه الأحداث وهو اليقين. وسلوه عن الروح فإن أجابكم بشيء في الروح فليس بنبي، فأتوا مسرعين كأنهم ظفروا بشيء لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبروا قريش بالخبر، فلما أصبحوا في ناديهم حول الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، إذا أتى طاف بالبيت فقالوا إذا فرغت من طوافك هلما لا، وكان عليه الصلاة والسلام يجيبهم لعل الله أن يهديهم أو يهدي من يشاء منه، كلما قالوا تعال يأتي، فقالوا أخبرنا عن فتية في الدهر الأول لهم شأن عجيب ما كان من شأنهم، وأخبرنا عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان من شأنه، وأخبرنا عن الروح، فإن أخبرتنا فأنت كما تزعم نبي، وإن لم تخبرنا فإنك متقول وسنرى فيك رأينا، فإنك ما اقتصرت على القول حتى كفرت الآباء وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة. فكان عليه الصلاة والسلام يعني اجتهادا منه وحرصا على هدايتهم وحسن ظن بربه، أو المهم أنه قال أخبركم غدا، لأنه قد تعود أن كلما جاءوك بمثل أتيناك بالحق وأحسن التفسير، فقال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، ولم يكل الأمر إلى الله، فحبس الله عنه الوحي 15 ليلة حتى كادت تذهب نفسه صلى الله عليه وسلم باخع نفسه، وحزن حزنا شديدا وجزع جزعا شديدا صلى الله عليه وسلم، وأرجف به الكفار وقالوا قال لنا غدا، وهذه الليلة 15 ذهب عنه رأيه من الجن، كانوا يزعمون أن له رأي مثل الكاهن والساحر والشاعر، أو انقطع عن أكاذيبه، ونشروا هذا الكلام في مكة، فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسف وحزن والوحي متوقف، حتى بلغ الغاية التي أرادها الله عز وجل في العتاب وفي التزكية وفي التأديب، ثم نزل جبرائيل بالوحي بهذه السورة العظيمة كاملة، حتى في بعض الآثار أنها مثل الأنعام نزلت جملة واحدة مع 70,000 ملك، وفيها جواب على السؤالين، وفي الإسراء نزل أيضا بمفرده الجواب عن الروح متقدم. فما آمنوا، لن يؤمنوا بما كذبوا به من قبل إلا أن يشاء الله، فكان فيها عبرة. وهذه السورة ورد في بعض الآثار أنه ملأ عظمها ما بين السماء والأرض، ومن قرأها فله من النور كما بين السماء والأرض، أو ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، أو ما بين قرنه إلى أخمص قدمه، من قرأها مؤمنا بما فيها. وجاء في الصحيحين أن رجلا قرأ سورة الكهف وعنده فرس وابنه نائم بجواره صغير، فأخذت الفرس تجول، فإذا توقف عن قراءة توقفت الفرس، وإذا زاد في القراءة زادت الفرس في الجولان، حتى خشي على الرضيع فرفع رأسه إلى السماء، فإذا هو بظلة فيها مصابيح قد أضلته، فأصبح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وهو أسيد بن حضير، قال هي تلك الملائكة نزلت السكينة تستمع القرآن سورة الكهف، ولو استمر في القراءة لأصبحوا يرونها الناس. وقد صح في الآثار قراءتها في صلاة في يوم الجمعة، ومثل هذه الأمور يعني لو أخذت الأحاديث مفردها تجد كل حديث فيه عيب معين في الإسناد، لكن بمجملها تورث القطع، وخاصة العمل، جاء في السير الصالحين قبلنا ومن قبلهم إلى الصدر الأول أنهم كانوا يقرؤونها، فدل على أن ذلك له أصل، حتى أنه ورد أن الإمام أحمد رحمه الله وحسبك بأبي عبد الله نقادا للآثار وعالما بالموضوع المظنون والصحيح وما قاربه كان يقرأها في طريقه إلى صلاة الجمعة، هو ذاهب إلى صلاة الجمعة كان يقرأها، وقد ثبت ذلك في مناقبه، فدل على أن قراءتها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فيها خير، بل جاء في بعض الآثار أن من قرأها في البيت أنها لا يقربه شيطان مثل البقرة، وجاء عن الحسن بن علي رضي الله عنه أن كان يقرأها كل ليلة، وكانت مكتوبة له في لوح ويدورون به على نسائه، وكان الحسن بن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أمره يكون عنده 4 نساء لأنهم زواج ومطلق رضي الله عنه، فكان فيه موكل من جواريه يدور باللوح حيث دار من نسائه، فيه سورة الكهف يقرأها ويأمر أهله أن يقرؤونها. وجاء في الصحيح أيضا في صحيح مسلم وغيره حديث أبي سعيد أنها أمان من فتنة الدجال وخاصة القوارع، كما جاء في بعض الآثار قوارع الكهف العشر الأول والعشر الأواخر، من كان حفظ الكهف عاملا بما فيها عصم من الدجال ووقي من فتنة القبر، فهي بإذن الله أمان من الفتن. والآثار في الكهف وما فيها من الخير كثيرة، ويكفي محبة الناس لها سبحان الله، والقبول يعني النصيب الذي وضعه الله لها في كل مسجد من مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعبر الأزمان وعبر الأجيال، ما تأتي يوم الجمعة إلا والناس لهم ضجيج بسورة الكهف. أدركنا على هذا الآباء والأجداد واللي قبلهم وفي التواريخ وفي السير وفي المشارق وفي المغارب وفي العرب وفي العجم، سورة الكهف تعمر مساجد المسلمين يوم الجمعة وفي البيوت. وأما المعنى العام لها فلا يكاد يحصر، كما أن السورة الآية الواحدة معانيها متجددة ومتفجرة، كذلك السورة بكمالها، فهي كما أنها عصمة من الفتن. من هذا اللي من صغار ولا كبار ولا شو يخرجون إذا جوا يطلعون، فكما أنها أمام الفتن فيها أنواع الفتن سبحان الله. سورة الكهف فتنة السلطان ذي القرنين، فتنة العلم موسى والخضر، فتنة المال صاحب الجنتين وصاحبه، فتنة الدين والوطن والأهل والعشيرة والفتية أصحاب الكهف، فتنة الشرك أيضا، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فتنة المبتدعة والبدع، قول الله عز وجل يحسبون أنهم هلا أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سلام عليكم. فتنة الحمد لله على المطر إن شاء الله، فتنة الغربة، فتنة اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأنواع كثيرة من الفتن فيها وعلاجها، ولذلك صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال من حفظها كانت أمانا له من الفتن، من حفظها عالما بما فيها متيقنا بما فيها عاملا بما فيها عصم من الفتن، وأعظمها فتنة الدجال وفتنة القبر. هذه السورة أمان، لأنه ما من نوع من أنواع الفتن إلا أشارت له من قريب أو من بعيد. كذلك هذه السورة تقوي العزائم، وحسبك بالصبر على الدين والثبات عزيمة، تجد كل القصص اللي فيها مليئة بالعزائم، عزيمة الفتية أصحاب الكهف عندما قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دون آلهة، ثم قالوا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. عزيمة عزيمة وأفلحوا، هيئ الله لهم الرشد والمرفق ونشر عليهم الرحمة وجعل ذكرهم خالدا إلى يوم القيامة. عزيمة صاحب الجنتين الثاني الصالح عندما قال لكن هو الله ربي لم تزغه الدنيا ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي الآيات. عزيمة طالب العلم عندما قال له الله في مجمع البحرين من هو أعلم منك وعنده علم ليس عندك، فقال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة ولو أمسي الدهر كله حتى أبلغ مجمع البحرين، ولا ينال العلم إلا بهذه النفسية العزيمة هذه، لا أبرح لا أنقطع ولا أكف حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة يطلب العلم، هذه العزيمة. عزيمة ذي القرنين عندما آتاه الله من كل شيء سببا فأتبع سببا، الأسباب هيئها الله له ولم ينم، كل من فتح له سبب أتبع سببا حتى بلغ مغرب الشمس ومطلع الشمس وبلغ بين السدين، وهذا ما يكون إلا بعزيمة تتقاصر دونها العزائم. وكذلك عزيمة الذي يصبر نفسه بالغداة والعشي مع الذين يدعون ربهم يريدون وجهه ولا يعد عيناه عينهم يريد زينة الحياة الدنيا، ولا يطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذه السورة معانيها كثيرة جدا، يعني هذه لمحة مثلا الفتن والعزائم، لكن ستجدون إن شاء الله في ثناياها معاني مرتبطة فيها وهي تتقاصر دونها الأفهام وينقضي دونها العجب، وهي مكونة من أربع قصص ولها ديباجة ولها خاتمة ولها فواصل بين القصص تربط ما بين القصة والأخرى، وكل القصص الأربع لها قاسم مشترك فيما بينها، فكأنك تنتقل من روضة إلى روضة، أولا الديباجة ثم الأولى ثم تبدأ في القصة العجيبة ثم تأتيك عبر بعد القصة الأولى، قول الله عز وجل أبصر به وأسمع جل وعلا، يعني ما أبصره وما أسمعه، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك إلى قوله وقل الحق من ربكم، هذا الأول بين القصتين. ثم قال واضرب لهم مثلا، ثم قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح كان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون وهما أعظم فتنة، والذي يقيه الله هذه الفتنة فهو من أهل العزائم. زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والذي يحرص على الباقيات الصالحات يوقى من الفتن وهو من أرباب العزائم الباقيات الصالحات. ويوم نسير الجبال إلى قوله وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، وتلك القرى الآن حولكم أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. القصة الثالثة وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، ثم جاء بقصة حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى، رحم الله موسى، يعني من يعني استرسال النبي صلى الله عليه وسلم مع القصة وفرحه بها وكثرة عجائبها، لما قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال رحم الله موسى، ليته استمر حتى نرى عجائب القرآن. ثم يسألونك عن ذي القرنين وما فيه من القصة، ثم الخاتمة العجيبة وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، هي تعرض الجميع لكن عرض غير عرض، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، انتبهوا ترى هذا كله حجج، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ثم الآية العظيمة المخيفة المرعبة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ثم بعد القوارع والصواعق والبرق والرعد يأتي المطر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم الآية الفاذة العظيمة الجامعة الخانق كل شيء الفاذة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذه يعني سورة الكهف، وسندخل في الديباج الأولى فقط قبل قصة أصحاب الكهف. يقول ربنا جل وعلا بعد انحباس الوحي والشدة والكرب الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، والأسف هو امتلاء القلب إما بغضب أو بحزن، جاءت انهمر المطر، فجاءت بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله، الحمد لله، الحمد كله وأوله وآخره ومبتداه ومنتهاه وسره وعلانيته ومعانيه كلها، الحمد لله جل وعلا الذي أنزل. لا كما تزعمون معشر قريش أنه متقول أو له رأي أو كذاب، أنزل على عبده، وهذه أشرف أوصافه صلى الله عليه وسلم، الذي وصل في الحب والعبادة والطاعة إلى درجة العبودية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الكتاب هذا القرآن. ثم لما مدح عبده أول شيء سبحان الله، شوف الصورة كيف افتتاحها، مدح نفسه ومدح عبده ومدح كتابه، مدح نفسه ومدح عبده، ليس مدح فقط، حمد، والحمد أكمل من المدح، ومدح عبده بأعظم مدح وهو مقام العبودية. وصل في العبادة إلى أن يكون عبد محب، يعني الآن الإنسان قد يحب شخص يحبه لله مثل أعلى حتى يكون عبدا له، عبد حقيقي، وهذا آخر درجات المحبة حتى بين البشر. أعوذ بالله، يقول المجنون، أو لعله إن شاء الله مجنون رفع عنه القلم: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي وما بي إشراك، ولكن حبها كعود الشجا أعيا الطبيب المداوي. فهو يصلون في العشق والغرام والصبابة والهيام إلى أن يتعبد محبوبه، وهذا موجود في أشعارهم. لكن عبد الله حقا ليس العبد المقهور، فكلنا عبيد مقهورون لله عز وجل. أنتم أضللتم عبادي هؤلاء، حتى الكافر عبد، لكن عبد الله حقا هو الذي أحبه وأطاعه حتى عبده، حتى بلغ التعبد. فهذا أعظم حمد لله ومدح، وأعظم مدح لنبيه، بقي المدح لكتابه، فقال: الحمد لله الذي أنزل. وبعدين هذا العبد شرف بأنه ينزل عليه، يأتيه جبرائيل الروح الأمين، يأتيه بأعظم أمانة، بأعظم رسالة، هذا أعظم شرف، ولذلك لا يناسب هذا المنصب وهذا المدح إلا العبودية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب كاملا، وليس هذه السورة فقط، ولم يجعل له عوجا. هذا الكتاب تتقاصر الأمم والأذكياء والعظماء والعقلاء والفلاسفة والحكماء يريدون أن يجدوا في أدنى عوج فلا يجدون، لا يمكن أن يدخله العوج، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيله من حكيم. ما مدح القرآن بمثل هذا المدح، لم يجعل له عوجا، لم يجعل له عوجا. كل كتاب بشري لابد أن يدخله نوع من العوج، وهو أن يزول عن طريق الاستقامة حتى يبين الله نقصه. أبى الله الكمال إلا لنفسه، ثم الكمال البشري لرسوله المعصوم، ثم الكمال في الكتب لكتابه. غير هذا ما في كمال. حتى الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم الأصل فيها الصحة والاستقامة، وأنهم ما ينطقون يعني عن الرأي المحض، لكن ما من أحد دون الأنبياء إلا يدخله النقص ويدخله العوج، العوج اليسير اللي يبين فيه مثل هذا. وأحيانا إذا انحرف عن الصراط يدخل عوج كثير، حتى قال أبو بكر سيد الصحابة رضي الله عنه: إن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وإن كان صوابا فمن الله. أما القرآن لم يجعل الله له عوجا أبدا. حاولوا أعداء الله ورسوله البحث عن أدنى عوج فيه، في جمعه، في ترتيبه، في كتابته، في معانيه، في ظواهره، في ألفاظه، في بواطنه، لعلهم يجدون تناقض. أبدا لا يمكن. ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا. ثم قال قيما، ليس فيه عوج نفي، ثم قال قيم. القيم لها معاني كثيرة، من معانيها وش معنى قيم؟ مستقيم. وش معنى قيم؟ قائم على الصراط. وش معنى قيم؟ قيم على كل الكتب، مثل الآن يسمون المدير قيم. ابن القيم هذا أبوه كان مدير مدرسة اسمها الجوزية، فكانوا يسمون ابن قيم الجوزية، يعني ابن مدير المدرسة. معنى قيم يعني قيم على الكتب اللي قبله كلها، مصدقا لما بين يديه، وكلها ترجع إليه، وكلها هو الحكم فيها. ما وافق القرآن فهو حق، وما خالف فليس بحق، مهيمن كما قال في الآية الثانية مهيمنا عليه. ومن معاني القيم القيم على العالم، الشرائع والأخبار والأحكام والمستقبل والسنن والعجائب، قيم على العالم هذه كلها. في مدح أحسن من هذا المدح؟ في كتاب أحسن من هذا؟ ما يمكن. هذا البلسم، هذا المطر اللي جاء بعد الانقطاع والانحباس والجزع والشتم وانقطع عنه رأيه، جاءت هذه السورة، جاءت بعد ألم شديد لعلك باخع نفسك. كيف تظنون بها؟ قيما، ومعناه أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. لكن هذه أسلوب القرآن في الطي والنشر والتقديم والتأخير. طيب هذا القرآن ماذا مهمته؟ له مهمات: لينذر بأسا شديدا من لدنه. هذا القرآن جاء ينذر. أنتم مستهزئون اللي تكذبون الرسول وتعرضون عن القرآن وتعرضون الحق، تروحون المدينة وتدورون الأخبار، تروحون اليهود تستفزعون بهم وتقولون دوروننا شيء. ترى هذا القرآن ينذركم. ينذر ماذا؟ بأس. والبأس هو أقصى الشدة والعقوبة، بأس، مثل أولي بأس شديد. ومن أوصاف البأس هذا أنه شديد، ومن وصفه أنه من لدنه، ليس من أي جبار في الدنيا، من لدنه. فما ظنكم؟ هذه قاصمة، بأس في الدنيا والبأس الأكبر في الآخرة. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر. دائما تأتي البشارة والنذارة، وإذا غلبت إحداهما على الأخرى قد تسبب مشاكل. إذا غلبت النذارة قد يجنح الإنسان إلى الخروج، وإذا غلبت البشارة يجنح الإرجاء، وإن كان هو يعالج نفسه في كل وقت بما يصلحها، مرة بالخوف ومرة بالرجاء. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. أما مؤمن ما يعمل كذاب، ليس بمؤمن. وكان في قلب إيمان حمله على العمل. إذا رأيتم من يزعم الإيمان ولا يعمل فليس بمؤمن. وأما المرجئة فهم شرار الخلق والخليقة الذين فصلوا العمل عن الإيمان. ويبشر المؤمنين، وأول وصف لهم في القرآن الذين يعملون، وليس أي عمل، الصالحات، ولا يكون العمل من الصالحات حتى يكون خالصا صوابا. هذا لهم المؤمنين. والإيمان يزيد العمل والعمل يزيد الإيمان، أن لهم أجرا حسنا. إذا كان الأجر موصوف بالحسن من الله فما ظنكم؟ دائم غير منقطع، مستمر، هني، ما في منغصات، أجرا حسنا في الدنيا، حياة طيبة ونعيم متواصل. إن الأبرار لفي نعيم، أول نعيمهم الدنيا، قناعة والرضا والفرح والسرور وعدم السخط وعدم الجزع وعدم التكالب على الدنيا وعدم نعيم، نعيم. حتى قال بعض الذين ذاقوه: لو علموا الملوك عما نحن فيه وهم يبحثون عن النعيم بكل أسبابه، في القصور وفي الدور وفي الدراهم وفي السلطان، لو علموا أن النعيم عندنا حنا لجالدون عليه بالسيوف، جاءوا يقاتلون على النعيم اللي نحن فيه. نعيم، اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، يقول بعض، أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. النعيم أكثر ما ينقص الانقطاع، كما قال المتنبي: أشد الغم عندي في سرور تيقن أهله عنه انتقالا. هذا أشد الغم، إذا كنت مثلا مع أخوانك وأنت بتفارقهم فرحان، بس أنك تذكر أنك بتفارق. أشد الغم عندي في سرور تيقن أهله عنه انتقالا. لكن نعيم الآخرة ماكثين فيه أبدا، لا ينغص عليهم موت ولا مرض ولا فراق ولا هم، ولا حتى أولاد ينغصون ولا دنيا تنغص ولا شيء، نسأل الله من فضله. المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ثم أعاد النذارة: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذه كلمة تكاد السماوات ويتفطرن منه، قال الله عن هذه الكلمة بالذات: وتنشق الأرض. انتبهوا، تكاد السماوات السبع يتفطرن، كلها تشقق وتكون متهلهلة من هالكلمة هذه: وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. اليهود قالتها، قالت اليهود عزير ابن الله، والنصارى قالتها، قالت النصارى المسيح ابن الله، ومشركي العرب قالوها، قالوا الملائكة بنات الله، وكل مشرك هو يزعم هذا الشيء، يزعم أن الله، حتى الصوفية الآن والروافض يزعمون هذا الشيء، يعني يجعلون الأولياء فوق حتى الأنبياء ويجعلونهم متصلين بالله. حتى قال، يعني أعوذ بالله نتكلم كلام، بس ما لهم به من علم. به الضمير يعود إليه، الضمير هنا يعود إليه القول، ما لهم به من علم، الولد ما لهم به من علم، ما كنتم حاضرين، أليس كذلك؟ كما قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ما لهم به بالولد أو بالقول أعظم منها ما لهم بالله من علم، أذم لهم ما لهم بالله أدنى علم. لذلك يتجرؤون يقولون له ولد، يقولون له كذا، يقولون له شريك، يقولون ما لهم به من علم. نحن في التوحيد الأيام هذه نتكلم عن إعجاز القرآن، لازم في أول درس يعني إعجاز القرآن في القصص، المثال في الأربع قصص هذه، كيف حبكتها وكيف الإدهاش اللي فيها وكيف الزوايا اللي جابتها وكيف الأشياء اللي تركتها. يعني حتى من عجائب القصص في القرآن أنها تأتي بالمفيد، يروحون عاد بعد ذلك ينقبون في كتب الكتاب، يبون زيادة التوضيح، يعني زيادة الصورة اللي جابها القرآن، اللقطة اللي جابها القرآن هي اللي فيها العبرة لكم أنتم. لا تروحون تحاولون تشوفون تفاصيل إلا إن جاء شيء في الوحي، ترى الجزء اللي اختار الله لكم في القرآن من القصة هو اللي ينفعكم، ركزوا عليه بدل ما تروحون تركزون على التفاصيل الإضافية. سوى كذا أي قصة في القرآن يروحون يبحثون إما برأي أو بأخبار الكتاب، وش بعدين وش صار وش ما صار. يا ناس، الله عز وجل جاب من القصة المفيد لكم أنتم، يمكن فيه أشياء مفيدة لغيركم، لكن أمة محمد المفيد جاب الله عز وجل، فمن إعجازها الاجتزاء اللي فيها على المفيد، ومن إعجاز طيب الحجج في القرآن سنذكر إن شاء الله في درس التفسير، مثلا مقومات القصة عموما وتميز القصة القرآنية، مقومات الحجة وتميز الحجة القرآنية، مقومات نقض الشبهات وتميز النقض القرآني، مقومات الأمثال وتميز الأمثال القرآنية، واضح؟ مقومات الأخبار وتميز الأخبار القرآنية، مقومات الشرائع وتميز القوانين والشرائع القرآنية، حتى نعرف إن هذا القرآن معجز تفغر الأفواه دونه في كل باب. ولعلنا نأخذ بعض الشيء في سورة الكهف، حتى إعجاز الحرف مثل به، الهاء الضمير وين رايح؟ رايح للقول صحيح، رايح للولد صحيح، رايح للذات الإلهية ما لهم به من علم صحيح، رايح للخبر اللي هم يسألون عنه صحيح، رايح للرسول نفسه صحيح. كل ما تجيبه مع طريق ينفتح لك، وهذا اللي ما يمكن بشر يجيبه، ما يمكن بشر يقول لك كلام كل ما تفتح لطريق ينفتح له، لا، كلام البشر محدود، يا دوبك طريق واحد يمشي معه. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، لا هذا القرآن ما لهم به من علم ولا لآبائهم ولا أخباره ولا رب العالمين ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما ذكرت الأفواه في القرآن إلا على القول الباطل، لأن القول الصحيح يطلع من القلب. إذا جاء في القرآن يقولون بألسنتهم بأفواههم، ادرنه من الفم، وهذا معناه أنه كما قال عن الخوارج لا يجاوز حناجرهم ولا تراقي، من الفم وجاي. كبرت كلمة، كلمة كبيرة، كما قال في سورة مريم السماوات بتفطر والأرض بتنشق والجبال بتنهد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ثم قال إن يقولون إلا كذب، يعني ما يقولون إلا الكذب، إن يقولون إلا كذب. الكذب حتى لو كان صاحبه يظن أنه صدق فهو كذب، حتى لو كان صاحب الكلام يظن أنه صادق ولم يوفق الحقيقة فهو كذب. ولذلك أهل الحجاز يسمون هذا كذب. هؤلاء الآن قد المقلدين منهم يظنون أنه صدق، لكن مدام أنه لم يوفق للواقع الحقيقي فهو كذب. ولذلك الكذب الحجازي ما هو؟ كل مخالفة للواقع سواء تعمد صاحبها أو ما تعمد يسمونه كذب. وهذا اللفظ القرآني الكذب الذي شهد الذي شهد أجلكم الله بالزنا ولم يثبت بالشهود الأربعة واستماه عز وجل وهو رأى بعينه، لكن هذا عاد أمر شرعي لازم أربعة ولا، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون إن يقولون إلا كذبا. طيب هذا الآن بداية، إن شئت مزلزلة وإن شئت مبشرة وإن شئت منذرة، يعني مثل ما قال تعالى عن القرآن أو كصيب من السماء اللي الآن يمطر علينا، نسأل الله أن ينزل فيه البركة. صيب القرآن، صيب من السماء، فيه ظلمات، فيه متشابه، فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، وفيه مطر، وفيه كل شيء. فبعد هذه المقدمة حمد نفسه ومدح عبده ومدح كتابه وأنذر وبشر وحذر وبين، قال تعال يا محمد فلعلك، شوف الأسلوب كيف، أنت لا بتعاتب واحد تقول أنت عساك ما تسوي كذا، أنت عساك مو من الجماعة اللي يسوون كذا، فلعلك ها لا تسوي كذا، لا تفعل هذا، لكنها جاءت بأحسن أسلوب، فربط وتخلص وانتقال من الدباجة إلى الموضوع. فلعلك يا محمد باخع نفسك، البخع هو أن تهلك نفسك وتقتلها، يعني تبحث عن شيء وتمشي وراه لين تخرج روحك. فلعلك باخع نفسك وين؟ على آثارهم. شو تعطيكم الصورة؟ على آثارهم يطرد المقفي إلى صفة شراعه، هذول مقفين لا تمشي وراهم، ما قال حتى أنهم معطينك وجيههم، معطينك ظهورهم وأن تمشي وراهم على آثارهم. شفت كيف الصورة طلعت عجيبة؟ وبعدين أنت تهلك نفسك وهم قفين وأن تمشي وراهم على آثارهم، تحاول تقنعهم كل ما نادوك تجيهم ونفسك كادت تذهب حسرات، لا لا تسوي كذا، لا تفعل كذا، المفاتيح عندي في السماء، الهداية عندي، لعلك لا تسوي هذا الشيء، وهذا له الغيرة. لكن سبحان الله جاءت بصورة يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بعدها خلاص يجتهد وما يتذهب نفس الحسرات. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، هم رايحين هناك معرضين متولين مستغنين بما عندهم من، وأنت تحاول فيهم نفسك بتهلك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. يعني لو ما آمنوا بهذا الحديث، سواء الحديث الأول أو الحديث اللي أنت الآن بتقرأ عليهم وهم اللي طلبوه، ولن يؤمنوا به وتزداد حسرة. راحوا المدينة وجابوا التحدي وكسبنا التحدي وما آمنوا، بعدين لا تذر نفسك حسرات، لن يؤمنوا حتى يأذن الله. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أسفا متعلقة بباخع نفسك أسفا، والأسف عند العرب هو امتلاء القلب من أمرين، غضب أو حزن. فإن كان من مقتدر على من تحت قدرته فهو أسف الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منه، وإن كان من شخص غير مقتدر فإن الأسف هو حزن، مثل قول الله عز وجل بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني أسف وأسف على يوسف، وهذا مضطرد في لغة العرب. إن كان من مقتدر فهو امتلاء الغضب، وإن كان من غير مقتدر فهو امتلاء الحزن، وكله يسمى أسف. ومثل التأسف الآن، التأسف معناه أنك حزين على أمر بدر منك ومليان بالحزن يعني الاعتذار. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هذا أول شيء، لا تفعل هذا. ثم جاءت المثل والسنة التي أصلا هي زيادة في التسلية. إن هذه الآية قال بعض السلف والله طال وقوفي عندها، عجزت أتعداها. إن الجمع للتعظيم، جعلنا ما على الأرض زينة لها. شفتوا الأرض هذا كل اللي عليها زينة، لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. والله هذه الآية العاقل يقف يطول وقوفه عندها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. عاد التفاسير يعني تنوع، كثير من الصحابة والسلف قالوا الزينة هنا الرجال، الرجال هم زينة الأرض، وقال ابن عباس العلماء والأمراء والحكماء والأسخياء الشجعان هم والله زينة الأرض، وإذا ذهب هؤلاء ما عاد على الأرض زينة، كما قالت عائشة ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. إن حكيت عن الأسخياء الذين لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، إن تكلمت عن أرباب العزائم، إن تكلمت عن أهل الشيمة والمروءة، إن تكلمت عن أهل الحكمة والعقل، إن تكلمت عن سلاطين المسلمين الذين سيرهم عجب، إن تكلمت عن العلماء، هذول والله زينة الأرض. ولذلك إذا ذهب هؤلاء ما على الأرض حلا ولا عليها زينة، وأوشكت أن تذهب، كما قال في الآية الثانية أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الفارس الضرغام كذا فقد فكم كشفت له كذا، وموت فتى كثير الجود كذا فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت اللي يصلح بين الناس الحليم فحسبك خمسة تبكي عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. فبعض الصحابة قالوا الزينة هم الرجال والنساء الصالحين العباد، قال بعضهم زين هم العاملون بطاعة الله، وقال بعضهم العلماء لولاهم وكادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكنهم فيها بدور وأنجم. العلماء هم الزينة، الأرض اللي ما فيها علماء ما عليها زينة، قال مالك يهاجر منها ولا فيها روح ولا فيها حياة. والأرض اللي ما فيها عباد وأبدال وأتقياء وصالحين وقوام ليل وصوام نهار ما عليها حلا. والمساجد اللي ما فيها عمار وأطفال المسلمين يقرؤون القرآن وناس يعمرونها ببكرة وعشية ما عليها، ما يسكن فيها. لنبلوهم، أي هؤلاء الرجال وهؤلاء الناس كلهم، أيهم أحسن عملا. ترى ما خلقنا الأرض وما عليها. وبعض الناس قالوا الزينة كل ما على الأرض مما فيه زينة، جبالها وأنهارها وأشجارها. ترى أنا ما جعلنا هذا إلا زينة، لا لنبلوهم، زينة ومتاع وقوة لنبلوهم. سنختبر كل من مر على هذه الأرض، كل من بايع وأعطى الميثاق في نعمان ثم ذهب في صلب أبيه ثم خرج مرة أخرى ولا بد أن يخرج. سنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال سفيان أيهم أزهد في الزينة، مسكها من قريب سفيان الثوري، أيهم أحسن عملا أيهم أزهد في الدنيا، لأن إذا زهد في الدنيا حسن عمل. وقال آخر أيهم أحسن عملا أيهم أترك للدنيا. وقال الفضيل أيهم أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قالوا كيف يا أبا علي؟ قال نعم، إن الله لا يقبل عمل حتى يكون خالصا صوابا، وخالصا أن يكون لله، ليس فيه خلط البتة، وصوابا أن يكون على السنة، ليس فيه عوجاج البتة، هذا أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، الصعيد ما على وجه الأرض، والجرز اللي ما فيه نبات جرز. يقال جرزت الأرض إذا ذهب نباتها من جراد أو من قحط أو من كذا، يقول الأرض جرز ما فيها شيء، والصعيد هو ما على وجه الأرض، الصعيد الجرز. ونحن ذكرنا هذا في التيمم، حجة مالك بالصعيد، لأن مالك يقول يتيمم بما على وجه الأرض، والآخرين يقولون يتيمم بالتراب اللي يكون جرز أو يكون زلق. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ تراه مو بعجب شيء، هذول تعبانين رايحين المدينة واليهود مساعدينهم. ترى هذه القصة على ما فيها من العجب ليست بعجب شيء، السماوات اللي قدامهم أعجب منها، والأراضين والكعبة اللي عندهم أعجب منها، والتوحيد وركوبهم في الفلك وتوحيدهم في البحر وإشراكهم في البر أعجب. فكل الآيات عجب، وفي شيء يرونه أعجب. وبعض العلماء قال إنها للتقرير وليست للنفي، يعني أم حسبت، يعني أما حسبت أما علمت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وهي والله عجب. قصص القرآن كما ذكرنا في درس التوحيد لا يشبهها شيء، سبحان الله العظيم. لكن بلادة الاعتياد فيها إدهاش وأحداث غير طبيعية، الناس قرأوا قصص الأولين والآخرين ما في مثلها شيء. قد شفتوا مثل قصة البقرة يضربون بلحمه ويحيى، والبقرة اللي تشددوا فيها؟ قد شفتوا مثل قصة الفيل؟ شفتوا مثل قصة النملة؟ شفتوا مثل قصة العنكبوت؟ شفتوا مثل قصة الهدهد؟ يعني ما في شيء مثل شيء. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا آتى؟ فهذه ديباجة السورة وأولها، وهو هذا الافتتاح القوي جدا، وجاء بعد ألم وانتظار شديد 15 ليلة، والإرجاف في كل مكان، وانقطع رأيه وانقطعت أكاذيبه، كذب عليكم وانكشفت حيلته وذهبت مخاريق الساحر. يقولون الكلام هذا يوميا، هو يطوف وينتظر لين جاء هذا الكلام في هذه الديباجة. وبعدها بدأت القصص الأربع والفواصل والخاتمة. لكن مع أولها، واللي ما قراها اليوم يقراها مع فرصة الآن قبل المغرب، قفوا عند هذه الآية اللي عز الله فيها نبيه، قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جميلا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.